هزني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأجواء أجواء التعذيب، أجواء الاضطهاد، أجواء الحصار على أهل مكة من المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام وكانوا قلة، لكن هذه القلة كان كل واحد منهم عن أمة بأجملها وبأجمعها. النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات تثبته ويقرأها على أصحابه فيثبتون، قصص الأولين وما فعل الله عز وجل بهم، جزاء أهل الإيمان، جزاء أهل الكفر، آيات الإيمان بالله عز وجل تثبت أصحاب النبي. يأتي النبي إلى أصحابه يثبتهم، يأتون إليه في دار الأرقم فيقرأ عليهم ويدرسهم ويزرع الإيمان في قلوبهم. أجواء صعبة مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء فترة من الفترات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن قيام الليل لمرض أصابه، حتى الوحي توقف بضعة أيام ما في وحي، حتى بدأ المشركون يتكلمون، لأن كل ما كان يتكلمون يأتي النبي بآية نزلت، كل ما ضربوا مثلا رد الله عز وجل بالوحي. صار أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ عليهم شيئا من الوحي ولا من القرآن ولا شيء نزل عليه، فبدأوا يتكلمون. قال بعضهم قد ودع محمدا ربه وقلاه، خلاص ربه هجره، ربه تركه، ما نزل عليه، صار لأيام ما نزل عليه وحي ولا شيء. وجاءت امرأة فقالت يا محمد، قدام الناس، يا محمد. نظر النبي إليها، ايش تبي هذه؟ قالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. تقصد شنو؟ جبريل الذي ينزل عليه ليلتين ثلاثة ما أسمعك تقرأ القرآن، ما أشوفك تقوم الليل، ما تقرأ علينا شيء من الوحي. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاق صدره شيئا ما، فنزلت آيات اختبر الله عز وجل بها الكافرين وقلوب المؤمنين، فنزل قول الله والضحى قسم والضحى والليل إذا سجى مرتين ما ودعك ربك وما قلى. الله ما هجرك يا محمد وما تركك، فأنت خليل الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا بالآيات هذه تكون كالصاعقة على المشركين، ولا زالوا يستخدمون كل وسائل التعذيب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسكين مملوك اسمه أبو فكيهة، هذا إنسان ضعيف مملوك، كانوا يخرجون به بنو عبد الدار اللي يملكونه، بنو عبد الدار يخرجون به في الصيف الحار الظهر منتصف النهار يحطون عليه حديد، سلاسل من حديد، فيضعونه على الأرض الحارة ويضعون الصخرة على ظهره. تخيل ينامون على بطنه وحديد حوله، يحطون صخرة على ظهره يصيح من الألم حتى يغمى عليه ويفقد عقله. شوف شكال يسوون في الناس. كل أنواع التعذيب مارسوها، كل أنواع التشويه فعلوها، كل أنواع الحصار وصد الناس مارسوها، الاستهزاء، السخرية، الضرب، الجلد، التعذيب، التجويع، التعطيش، ما خلوا شيء. مجرمون يبون الناس تبتعد عن دين الله، وما علموا أن هذه الوسائل ما زادت الناس إلا إيمانا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جريمتهم الوحيدة أنهم آمنوا بالله. في صحابي كلكم تعرفونه اسمه سعد ابن أبي وقاص، من العشرة المبشرين. سعد له دور في الإسلام في عهد الخلافة وغيرها من الفتوحات. سعد وما أدراك ما سعد. سعد بن أبي وقاص كانت له أم لها وزنها في مكة، وهذه الأم كانت تحبه حبا شديدا وكان يحبها. سعد يحب أمه، لكن للأسف أمه ما اقتنعت بالإسلام وما دخلت في دين الله عز وجل. مو بس شذي، أمه أصرت أن يترك دين الإسلام، حاولت فيه أبا، فحلفت أم سعد بن أبي وقاص، قالت: والله يا سعد لا أكلمك أبدا من اليوم ورايح، ما راح أكلمك حتى تكفر بهذا الدين. ثم قالت له: يا سعد، دينك اللي تقول دين هذا جديد ودين محمد واللي تسميه الإسلام، ألم يوصك بوالديك حسنا؟ قال: نعم يا أمي. قالت: أنا أمك، دينك يوصيك فيني، وأنا آمرك أن تدع هذا الدين. قال: والله لا أتركه يا أمي، هذا دين ملعب. سوت أمه، لأنها تدري أن قلبه رقيق على أمه، قلبه ما يتحمل، يحبها حب كثير. قالت له: يا سعد، من اليوم رايح والله لا آكل ولا أشرب، ما راح آكل ولا راح أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقول الناس يا قاتل أمه. الناس راح يقولون يا قاتل أمه. تظنونها تتغشمر؟ لا، فعلت. اليوم الأول ما كانت، وسعد ينظر إليها: يا أم، كل يا أمي، ما تبي تأكل. اليوم الثاني، اليوم الثالث، تبي تموت. ثم جاءها سعد بن أبي وقاص لما رأى منها الجهد، قال: يا أمي، والله أقسم لك بالله، لو كانت لك 100 نفس، مو روح واحدة، لو عندك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، تموتين ثم ترجعين، تموتين ثم ترجعين، أنا أحبك يا أم، أنا أحبك، لكن هذا دين. لو كانت لك 100 نفس، مو نفس واحدة، وتركت نفسا نفسا على أن أترك ديني، والله ما تركت ديني هذا لشيء أبدا. لا تحاولين يا أمي، إن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. لما شافت أم سعد أنه ماكو فايدة، رجعت مرة ثانية وأكلت. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آيات تنزل تؤيد أصحاب النبي وتثبتهم وتصبرهم. ترى القضية مو سهلة، لما الأم تبي تموت نفسها من الجوع بس علشان يترك الدين، ومع هذا يقول لها يا أمي لو أمي تمرت تموتين أنا أحبك، لكن هذا دين، لا يردني عن ديني حياة أو موت. شفت أصحاب النبي كيف ثبتوا وكيف صبروا؟ إنهم السابقون السابقون. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. غذني الشوق لأهل الحجرات. تتوقع منه أكثر واحد من أصحاب النبي مورس عليه التعذيب؟ أكثر واحد شاب عمره 17-18 سنة، اسمه خباب ابن الأرت. احفظ الاسم، ترى هذا لعله أكثر واحد من المستضعفين في مكة مورس عليه كل أنواع التعذيب، حتى يقول عن نفسه: يوم من الأيام أخذوني فأوقدوا لي نارا، شبوا نار جمر على الأرض، يقول ثم سلقوني فيها وضعوني على النار، جلد كان يشوى، ثم وضع رجل رجله على صدري، حط رجل على صدري وأنا ظهري على النار، يقول اتقيت الأرض بظهري، يقول ثم كشف عن ظهره، يبي يوري الصحابة ظهره، الجلد كله رايح، مو لونه بس متغير، كل جلده رايح. كانوا أحيانا يضعون على النار، يطفي النار، تدشون يطفي النار شحم ظهره. شفت والعياذ بالله لما تشوي اللحم أحيانا ينزل من اللحم يطفي الجمر، هذا اللي يطلع من جلده ومن ظهره من الشحم، ترى أحيانا كان يطفي النار اللي تحته. تخيل كيف أحرق هذا الشاب اللي عمره ما تجاوز 17-18 سنة، ما خلوه، ما رحموا أحد، الصغير الكبير الرجل المرأة. الغريب أن كل هذا الذي كان يمارس وكان الناس على دينهم ثابتين، كانوا متمسكين، شنو هالقوة في الإيمان اللي عندهم؟ لأن اتصالهم بالنبي مباشر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاهم جلسات لوحدهم، يغرس فيهم الإيمان، يثبتهم صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة، فلان اصبر، فلان ترى أنا سمعت صوتك في الجنة، وهذا يقول موعدك الجنة، وهذا يقول اصبر ترى كلها أيام. يصبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. في واحد برز في هذه السنوات، اسم برز، وكان هذا الإنسان يعني نعمة من الله على أولئك الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو فكان يسمى واهب الحريات ونصير ومحرر المستضعفين، هو الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل المحتاج ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، مثل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في هذا الرجل أيضا لم ينغمس في إثم حتى في جاهليته، معروف مألوف في قومه، قلبه يسيل رأفة ورحمة، كل ضعيف يرق القلب عليه. هذا الرجل عبد الله ابن أبي قحافة، وكنيته أبو بكر، وهو الصديق صاحب رسول الله. الآن دورك يا أبا بكر، كان عنده فلوس وتاجر وعنده خير، إيش سوى أبو بكر؟ كل ما شاف مملوك يعذب ضعيف، كل ما شاف وحدة أو واحد من هؤلاء العبيد والمملوكين يعذبون أشد أنواع التعذيب، بعضهم لن يموت، كان يأتي أبو بكر يصبرهم ويثبتهم ويفاوض من يملكهم: إيش رايك لو تخفف عنا؟ إليك عني يا أبا بكر، ابتعد، بسببك هذا الذي حصل، بسببك أنت فسد هذا الرجل. فيأتي يفاوض أصحابهم واحد واحد: إيش رأيك أنا أشتري منك؟ ولما يشوفون أبو بكر حريص على شراء هؤلاء الضعفاء والمساكين، يرفعون القيمة. وكان أبو بكر يشتري. جاء حق بلال رضي الله عنه. بلال أيضا عذب عذابا شديدا. منو كان يملكه؟ اثنين، أمية بن خلف وأبو جهل، كل واحد له نصيب كما قيل من بلال نفسه. أمية بن خلف لعنه الله كان يعذب بلالا أشد العذاب. فجاء أبو بكر فقال: ألا تتقي الله يا أمية؟ ألا تتقي الله في هذا المسكين، يقصد بلال، إلى متى تفعل كل هذا الفعل معه؟ قال أمية لأبي بكر، قال: بسببك يا أبا بكر، أنا كل هذا عذبه ترك، أنت السبب. قال: كيف أنا السبب؟ قال: أنت الذي أفسدته، أنت اللي خليته يغير دينه، وشوف ايش صار فيه الآن. ثم يقول له أمية بن خلف: تريد أن أتركه؟ أنقذه. قال أبو بكر: والله لا أفعل، أي شيء تبي أفعل لك، أنا عندي غلام. وكان أبو بكر عنده غلام ما آمن. قال: ما رأيك؟ أجلد من بلال وأقوى من بلال، أبدلك به، أعطيك الغلام وتعطيني بلال. أمية لما شاف بلال خلاص بعد التعذيب ماكو فايدة، لا راضي يرجع عن دينه ولا راضي يستفيد منه، قال: خذه. أخذ العبد الذي يملكه أبا بكر وأعطاه بلال، نصيبه من بلال. بقي نصيب من؟ نصيب أبو جهل. أبو جهل فرعون هذه الأمة، رجل خبيث كان يمارس التعذيب على من يملك ومن لا يملك، فكيف بمن يملكه أصلا؟ فعذب بلال عذابا شديدا. فجاءه أبو بكر يفاوضه: ما رأيك أن تعطيني نصيبك من بلال؟ قال: اشتريه. فإذا بأبو بكر يشتري نصيب أبا جهل من بلال بخمس أواق. دفع، أخذ نصيب بلال وحرر بلال. ثم قال له أبو جهل: تعرف يا أبا بكر، لو أعطيتني أوقية، بس أوقية، لا أعطيتك الرجل، أنت أعطيتني خمس، والله لو أعطيتني بس أوقية واحدة أعطيتك إياه. فرد عليه أبو بكر، قال له: يا أبا جهل، والله لو لم تعطيني بلالا إلا بمئة أوقية لا أعطيتك. تقول لي أوقية واحدة، والله لو أمية لا أعطيتك إياها. جاء أبو بكر إلى أبي فكيهة وكان يعذب، اشتراه بماله فاعتقه. جاء إلى عامر بن فهيرة وكان مملوكا يعذب عذابا شديدا، فاشتراه بماله واعتقه. جاء إلى زنيرة، امرأة مملوكة تعذب عذابا شديدا وهي صابرة على دينها، فاشتراها واعتقها. جاء إلى النهدية وابنتها امرأة وبنتها يعذبان مملوكتان، فاشتراهما واعتقهما. جاء للضعفاء والمساكين، لين جاء لأبوه، هو ما كان مسلم، والد أبو بكر، فقال: يا بني، ماذا تفعل؟ ايش قاعد تسوي؟ تعتق رقابا ضعافا، شنو راح يفيدونك؟ أبو فكيهة ولا زنيرة ولا بلال ولا ايش راح يفيدونك هذيل؟ فلو أنك إذ فعلت ما فعلتك ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك، على الأقل يدافعون عنك، يسوون لك شيء، يقومون دونك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: يا أبتي، تظن أنني فعلت هذا لأجل أن ينصروني؟ قال: على الأقل. قال: لا والله يا أبي، ما فعلت هذا كله إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، لم أرد بهذا كله إلا وجه الله. فأنزل الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى. سيجنب جهنم من؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبشر يا أبا بكر، النبي يقرأ عليه الآيات، أبشر يا أبا بكر، الله أنزل فيك آيات. وأبو بكر نصير المستضعفين، أنفق أكثر ماله في تلك السنوات، يشتري ويعتقهم لله، يشتري ويعتقهم لله عز وجل. كم نفع أبو بكر الإسلام بماله وبنفسه، أما هو فقد منعت قبيلته أن يعتدي عليه أحد من كفار قريش. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمة. أذني الشوق لأهل الحجرات. في هذه الأجواء المشحونة المخيفة، الناس خايفة تواجه المشركين اللي كاتم إيمانه، اللي يعذب، اللي اجتمعوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء البسطاء، قالوا بينهم بين بعض: شنو هالكفار هذين اللي قاعدين يحاربوننا ويعذبوننا ويستهزئون يسخرون؟ من يقدر يقوم أمامهم ويواجههم؟ هو يجهر عليهم بالقرآن، يقرأ القرآن عليهم. هذا يسويه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليش ما احنا نقوم نسويها؟ ولم يفكر أحد من الحاضرين أن يتجرأ بهذا، إلا شاب ضعيف الجسد، نحيل الجسد. والقوة ليست قوة الجسد، قوة الروح، قوة القلب. صحيح كان أضعفهم جسدا وأنحلهم بنية، لكن أقواهم روحا وقلبا. من هو؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا مو أي واحد راح يصير له شأن في الإسلام. قال حق ربعه وأصحابه: أنا أقوم، أنا راح أقرأ عليهم القرآن ولا يهمني. فقالوا: لا تفعل يا عبد الله، لا تفعل. قال: ولما؟ قالوا: نخشاهم عليك، ما راح يتركونك، يذبحونك. نريد رجلا له عشيرة، أنت حتى عشيرة تدافع عنك ما عندك. نبي واحد على الأقل عنده عشيرة يمنعونه من القوم. فإن أرادوا بك شيئا ربما قتلوك يا عبد الله، لا تفعل. قال: دعوني، أنا اللي أبي أسويه. شوف الإصرار من عبد الله بن مسعود، وربعه يقولون: لا تفعل. يقول: راح أفعل. لا تفعل يا عبد الله. قال: والله ما يهمني، راح أجهر بالقرآن واللي يسوونه يسوونه. جاء اليوم الثاني، طلعت الشمس بداية النهار، الناس خارجين لأعمالهم والأصنام موجودة، قريش شايفة نفسها. فقام عبد الله بن مسعود حتى أتى المقام وقت الضحى، كل الناس طالعة، واللي جالس في نادية واللي كبار الكفار والصناديد وكلهم موجودين. ثم أخذ يرفع صوته ويقرأ أمام الناس: ها، بسم الله الرحمن الرحيم. الناس كانوا يطالعون: شنو هذا؟ من هذا اللي قاعد يتكلم؟ شنو الكلام اللي قاعد يقوله؟ شوف اختيار عبد الله بن مسعود، جاب آيات حافظها، مو أي آيات، آيات تقرع القلوب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الناس عرفوا هذا عبد الله بن مسعود، أحد الصابئة اللي صبأوا تركوا دينهم. قاموا يطالعون بعض: إيش قاعد يسوي؟ ماذا يقولوا؟ ابن أمي عبد. قال بعضهم: هذا يتلو بعض ما جاء به محمد. يتجرأ بعد، يجهر علينا باللي يجيبه محمد. قاموا يتنادون بعضهم البعض: قوموا عليه، لا تتركونا. وقاعد يقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بدوا يضربونه وقاعد يكمل في القراية: الشمس والقمر بحسبان، ويضربونه: والنجم والشجر يسجدان، ويضرب: والسماء رفعها ووضع الميزان. يضربون على وجهه، ويضربون الضرب، كل واحد ماسك أي شيء ويضرب على وجهه، وهو مستمر بالقرآن: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الدم يسيل منه ويضرب وهو يستمر بالقراءة، وأهل الإيمان ينظرون إليه ما يقدرون حتى يدافعون عنه. سأل الدم من وجهه وسقط على الأرض، أغمي عليه والدم يسيل، حتى أفاق رضي الله عنه وذهب إلى أصحابه. قالوا له: يا عبد الله، ماذا فعلت؟ هذا الذي خشينا عليك، شفت؟ مو قلنا لك لا تسوي هذا اللي سويته؟ فنظر إليهم وهو يمسح الدم يقول: والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. الحين بعد ما طقوني خلاص، الحين ولا يهموني ولا راح يأثرون فيني، شيبون يسوون الضرب وضربوني والدم وسال، أقصى شيء يبونه سووا فيني، لن يكون أهون علي من هذا اليوم بعد اليوم. ثم قال لأصحابه: إيش رأيكم لأغادينهم غدا بمثلها، بكرة راح أسوي نفس اللي سويته اليوم. فمنعه أصحابه وقالوا: لا يا عبد الله، أترك، فقد فعلت ما فعلت وأسمعتهم ما يكرهون. شوف الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون ويعذبون وكل شيء يصير فيهم، الدم يسيل، ومع هذا مستعدين يستمرون في هذا الطريق. فهذا الإيمان، الإيمان لما يدخل في القلب، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب، حتى لو اضطر، مثل ما اضطر عمار وغير عمار، حتى لو اضطر إلى أن يقول كلمة الكفر يقولها، ترى بس بلسانه، بس علشان يوخرون عنه ويلفظ أنفاسه ويعيش، ثم يعود بالجهر بالتوحيد مرة أخرى، ويضرب ويضرب ويضرب، حتى أنهم كانوا يجيعون البعض ويعطشونه ويعذبونه، حتى أنه ما يستطيع أن يجلس. يوصل الحال لبعضهم، لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة التعذيب أنه لا يستطيع أن يجلس، حتى الجلوس ما يقدر يجلس، حتى يقال له: اللات والعزى إلهك من دون الله. شوف وصل الحال بأصحاب النبي لهذه الدرجة. يقول لهم: نعم، اللات والعزى إلهي من دون الله، من شدة التعذيب، حتى أن الجعل الحشرة، حشرة مثل الخنفساء، تمشي على الأرض من شدة التعذيب والدم يسيل والجوع والتعطيش. يقال له: إيش رأيك تقول هذا إلهي من دون الله؟ فيقول لهم: نعم، هذا إلهي من دون الله، أقول لكم اللي تبونه، بس فكوني من الضرب، من التعذيب، من الحرق، من التجويع، من التعطيش. وصلوا إلى هذه الحال، لكن قلوبهم: إلا من أكره وقلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شفت الحال هذا والجو هذا، التعذيب والصياح والصراخ والدماء والحرق، كل أنواع التعذيب اللي قاعد يمارس أمام الناس. خباب قرر، اللي عمره 17-18 سنة، اللي أشد واحد فيهم معذب، قرر أن نيابة عن قومه وعن الناس المعذبين أن يذهب ويشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحال الذي وصلوا إليه. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجة للنبي المصطفى، خير الورى حبه والله أسمى القربى. ها هنا آثاره تروي له قصة الصبر وتلك تضحية ذكره فرض علينا بدا إنه مسك ختام الصلوات إنه مسك ختام الصلوات صلى الله